السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله والشكر له على نواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والسالكين على منواله. حديث الجمعة من دروس الصيام. أيها المسلمون، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر وتأخير السحور، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. رواه الإمام مالك في موطئه، وكذلك أخرجه الشيخان. وهذه سنة نبوية صدرت من مشكاة النبوة، يجب أن نتلقاها بالقبول وأن نعمل بها كسائر الشعائر النبوية. رزقنا الله وإياكم التمسك بالسنن عند فساد الأمة. أما العلة في هذا فهو كراهية التشبه باليهود والنصارى الذين كانوا يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم، يعني أنهم كانوا لا يفطرون إلا إذا طلعت النجوم، فهذه عادتهم. فجاء الإسلام مخالفا لهذه العادة. ولهذا ورد في حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فيكره تأخير الفطر إن قصد ذلك واعتقد فيه الفضيلة. أما إذا أخر الفطر لضرورة كتأخر ما يفطر عليه من غير اعتقاد فضيلة التأخير، فلا شيء في ذلك، على أنه يفطر بمجرد غروب الشمس، لحديث: إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأخرج الإمام عبد الرزاق في مسنده، وكذلك غيره بإسناد صحيح، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، أي كانوا يؤخرون سحورهم بحيث يكون بين السحور وبين طلوع الفجر مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، كما ورد ذلك في الحديث. ويجوز للصائم السواك في كل وقت وعلى كل حال، إلا إذا كان السواك رطبا يخشى أن يتحلل منه شيء يسقط في حلقه، فليحذر من ذلك. وكره بعض الأئمة رحمه الله تعالى السواك للصائم بعد الزوال، لحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في جامعه الصحيح يدل على العموم، ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد. ويجوز للصائم أن يتمضمض ولكن لا يبالغ، ويجوز له أن يستنشق ولكن لا يبالغ لأنه صائم خشية أن يسبق شيء إلى حلقه، وذلك لحديث وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. كما يجوز للصائم أن يغتسل وهو صائم، ويجوز له كذلك أن يصب على رأسه الماء وهو صائم لحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعرج اسم مكان يصب على رأسه الماء وهو صائم، وذلك من العطش أو من الحر، رواه أبو داود. ويجوز للصائم أن يبتلع ريقه خلافا لما يظنه بعض العوام أن ذلك ممنوع والدين يسر. ويجوز للصائم أن يصبح جنبا وهو صائم، بمعنى أنه إذا أجنب ليلا وبيت النية ولم يغتسل من الجناب إلا بعد طلوع الفجر جاز له ذلك، ولا يتغير صيامه ولا يجب عليه القضاء وصيامه صحيح، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. زاد مسلم ولا يقضي. ويجوز للصائم أن يقلع ضرسه وهو صائم، وإذا تقيأ غلبه فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، لما أخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأن يوفقنا لأداء حقوق هذا الشهر المبارك حتى يكون شاهدا لنا لا علينا بمنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.